أطر يا ربنا حسدا شديدا جر إلى سحر عظيم. أطر يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا في الوالدين حسدا شديدا على الوالدين وفيهما على الوالدين وفيهما وبينهما. أبطله يا ربنا أثر عليهما والذرية أبطله يا ربنا أثر عليهما وأثر على الذرية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أطر يا ربنا حسدا عظيما قويا شديدا جر إلى سحر عظيم قديم قوي شديد على الزوجين والذرية على الوالد والوالدة وعلى ذريتهما أثر عليهم أجمعين. أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبفضلك علينا. أطره يا ربنا من الأقارب والجيران أطر يا ربنا هذا الحسد العظيم يا ربنا يا منان أطره يا ربنا أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد جر إلى سحر عظيم بين الزوجين وعليهما وفيهما وأثر على الذرية تأثيرا بالغا. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد حسد الزوجة على زوجها حسد الزوج على زوجته أطر يا ربنا حسدا عليهما وفيهما وبينهما. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من الأقارب من الأقارب من الأقارب من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة أبطله يا ربنا من الأقارب أبطله يا ربنا من الجيران أبطله يا ربنا قديما قد عفى عليه الزمن أطره يا ربنا عظيما على بركة بينهما على خلق عظيم بينهما على محبة وقرب بينهما على عشق بينهما على قرب بينهما وعلى ذرية طيبة بينهما وعلى حظ عظيم لهما إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أطر يا ربنا حسدا شديدا على بركة على بركة على بركة بينهما باقترانهما. أطر هذا الحسد الشديد فيهما وعليهما وبينهما بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى كيد عظيم جر إلى مكر عظيم. أبطله يا ربنا أطره يا ربنا في الزوجة أطره يا ربنا في الزوجة أطره يا ربنا في الوالد أطره يا ربنا في الوالدة أطره يا ربنا أثر على الذرية أطره يا ربنا أثر على المسكن أطره يا ربنا أثر على المسكن أطره يا ربنا أثر على بيت جديد على قصر مشيد أثر على بيتهم تأثيرا بالغا. أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحقد أثر على الوالد والوالدة أثر على الذرية في أجمعين. الله أكبر بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم. أثر على الوالدين، أثر على الذرية، أثر عليهم في مسكنهم، أثر عليهم في مباتهم، أثر عليهم في حياتهم، أثر على سعادتهم، أثر على صحتهم. الله أكبر. بل تحسدوننا. فاطره يا ربنا بحولك، فاطر يا ربنا هذا الحسد، فاطره يا ربنا في الوالدين، فاطره يا ربنا عليهما وفيهما أثر، أثر على الذرية تأثيرا بالغا، أثر بالأذية، أثر بأذية عليهم، أثر بالأذية، أثر بالأذية عليهم، أثر بالأذية في الصحة والعافية، أثر بالأذية في الصحة في الصحة، أثر بأذية، بأذية في بيتهم، بأذية في بيتهم، أثر على أذية، أذية، أذية، أثر بأذية في بيتهم، في بيتهم، أثر بأذية، بأذية في بيتهم. وفي الذرية بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد، اثر على القلب والصدر، اثر على البطن، اثر على الراس، اثر على قرب بين الزوجين، اثر على قرب بين الزوجين، اثر على محبة بينهما. اطل يا ربنا هذا الحسد، فرق، ابطله يا ربنا، فرق بينهما. يا ربنا يا ربنا اطره يا ربنا فرق، اطره يا ربنا امرض، اطره يا ربنا عطل، اطره يا ربنا فرق، اطره يا ربنا امرض، اطره يا ربنا عطل، اطره يا ربنا عطل، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا في الولد، اطره يا ربنا في البيت وفي البلد، اطره يا ربنا يا واحد ويا صمد. بل تحسدوننا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، ومن المعارف والعمال، ومن الخادمات، ومن السائقين والخادمات. اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا على الصحة، على الصحة، على الصحة، اطره يا ربنا على القوة، على القوة، على القوة، على القوة أضعفها، وعلى الصحة أذهبها. اطره يا ربنا اطره، اطره بين الزوجين، فرق فرق، اطره يا ربنا بين الزوجين، أثر على الأحاسيس والمشاعر. بل تحسدوننا. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا قديما، قد عاف عليه الزمن. اطره يا ربنا عطله، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا بينهم، اطره يا ربنا عطله، اطره يا ربنا في بيتهم، اطره يا ربنا في بيتهم، اطره يا ربنا في بيتهم، اطره يا ربنا في بيتهم، اثر على البيت، اثر على البيت، اثر على الحياه، اثر على السعاده، اثر على الصحة والعافية والنشاط والقوة، اثر على الذرية، اثر على الذرية، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا برحمتك بنا يا رحمن يا رحيم. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا بل تحسدوننا ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله يدافع إن الله يدافع إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا ابطله ابطله على الجمال والكمال والبهاء والصفاء والنقاء بين الزوجين وعلى ألفة وعلى مهبة وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى حقد دفين جر إلى حقد دفين اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد قديما قويا عظيما اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على محبة بينهما على ذرية طيبة وعلى ما آتيتهم يا ربنا وعلى ما أعطيتهم يا ربنا وعلى حظ طيب عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اللهم اطره يا ربنا على الوالدين والذرية اللهم اطره يا ربنا على ما أتيت وأعطيت وعلى ما وهبت وأنعمت يا ربنا اللهم اطر هذا الحسد جر إلى سحر عظيم اللهم اطره يا ربنا جر إلى حقد دفين اللهم اطره من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف اطره يا ربنا اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا أثر تأثيرا بالغا أثر على القوة أضعف القوة أثر على الصحة أضعفها وقللها وألهبها أثر على الحيوية والنشاط سبب خمولا وكسلا سبب آلاما وأوجاعا وأسقاما اللهم اطره يا ربنا بين الزوجين سبب نفورا سبب مشاكلا واختلافا سبب شقاقا على التفريق على التفريق. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. سبب شقاقا سبب شقاقا وفراقا. اللهم اطله يا ربنا بحولك, اللهم اطله يا ربنا بقدرتك, اللهم اطله يا ربنا بحولك, اللهم اطله يا ربنا بقدرتك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم اطل هذا الحسد, اللهم اطل هذا الحسد, جر الى سحر عظيم وإلى حقد دفين. اللهم اطله بين الزوجين وأثر على الذرية, أثر عليهم, أثر عليهم أجمعين, وأثر على بيتهم, وأثر على بيتهم بضيق شديد فيه, بضيق شديد فيه, وبموكلين بحسد سكنوا فيه, وبموكلين بحسد وأسحار سكنوا فيه, وآذوهم أذية بالغة شديدة. اللهم أبطل, اللهم أبطل, اللهم أبطل يا ربنا يا عظيم. اللهم اطل هذا الحسد الشديد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد العظيم, أثر على الزوجين والذرية وأثر على مسكنهما. اللهم اطله يا ربنا, أثر على العقل والإدراك, أثر على الذهن والدماغ. اللهم اطله يا ربنا. الله أكبر, أثر على الصحة والعافية. أطله يا ربنا أطله. الله أكبر, اللهم أطله, اللهم أطله, اللهم أطله, اللهم أطله يا ربنا. جعل حواجز وموانع بين الزوجين, بين الزوجين وبين أفراد العائلة. اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا هذا الحسد الشديد, اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا من الحاضر والغائب, من الحاضر والغائب, من المسافر, من المقيم والمسافر. اللهم اطله يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطله يا ربنا هذا الحسد يا ربنا قويا عظيما شديدا. اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. ضيق الصدر, ضيق الصدر, ضيق الصدر, ضيق الصدر, وسبب الهم والغم والكرب الشديد. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا. خوف القلب, خوف القلب, اللهم اطله يا ربنا. ضيق الصدر, اللهم اطله يا ربنا. بعد بين الزوجين, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا. امرض الذرية, امرض الوالدين والذرية, اللهم اطله يا ربنا. بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, اللهم اطله يا عظيم, اللهم اطله يا عظيم, اللهم اطله يا عظيم, اللهم اطله يا عظيم بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطله يا ربنا, يا ربنا برحمتك, يا ربنا وفضلك علينا, يا ربنا يا منان. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, اللهم اطله يا ربنا, اثر تأثيرا بالغا على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, اثر على الاخلاق والارزاق. اطله يا ربنا على الزوجين والذرية, اطره يا ربنا موروثا, اطره يا ربنا مشتركا, اطره يا ربنا مقترينا. الله أكبر. بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا في الأم, في الأم أثر على الذرية, في الأم أثر على زوجها, في الأم, في الأم, في الأم, في الأم أثر على على الأبي, على الأب, أثر على الذرية, أثر على الذرية تأثيرا بالغا. اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد. اللهم اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, كسر العظم. اللهم اطله يا ربنا, كسر الخاطر. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, جعل الحواجز. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله, اثر على العقل والادراك والذهن. اللهم اطله يا ربنا في الام, اثر على زوجها والذريه. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا حسدا شديدا, حسدا شديدا, حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب. اللهم اطره من الأقارب اللهم اطره من الأقارب اللهم اطره من الأقارب اللهم اطره من الأقارب اللهم اطره من الجيران اللهم اطره من المعارف اللهم اطره من صديقاتها اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من صديقاتها اللهم اطره يا ربنا من الأقارب من أقاربها من أقاربها ومن أقارب زوجها من أقارب زوجها. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا هذا الحسد الشديد عليها وعلى زوجها وأولادها عليها وعلى زوجها وأولادها. اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعنون بطل. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اثر عليها وعلى ذريتها اثر عليها وعلى زوجها. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا يجري في الدم اطره يا ربنا اطره يا ربنا يجري في الدم اطره يا ربنا اطره يا ربنا ضيق اصابعك اطره يا ربنا سبب الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف والهلع اطره يا ربنا اطره يا ربنا سبب الروع الروع الروع ضيق اصابعك والآلام والأوجاع والخمول والكسل والخمول والكسل اطره يا ربنا سبب الدوخة والصداع والصداع والصداع والصداع. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا شوه الخلقة اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا هذا الحسد على الجمال والكمال على الجمال والكمال وعلى حسن جسم وقامة وعلى الأناقة والرشاقة. اللهم اطره يا ربنا شوه الخلقة شوه الخلقة شوه الجسد شوه الجسد شوه الجمال شوه الجمال. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا امرض اللهم اطره يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا فرط اللهم اطره يا ربنا امرض اللهم اطره يا ربنا خيل اللهم اطره يا ربنا افسد افسد الجسد افسد الجسد افسد الجسد افسد بعض الخلايا. اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. الله اكبر بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اطره يا ربنا بين الزوجين اطره يا ربنا اثر على الذرية اطره يا ربنا على الجمال والكمال والباء اطره يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الرشاقة وعلى النظافة وعلى العفة والشرف والكرامة وعلى الحسب والنسب. اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا ابطله اطره من المعارف اطره من المعارف اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله. وعليه انفس انفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة وعليه انفس انفس انفس انفس خبيثة خبيثة خبيثة حسودة حقودة مفرقة ممرضة مفرقة ممرضة مفرقة ممرضة ممرضة ممرضة مخيلة مخيلة مخيلة مخيلة مفكرة مفكرة مفكرة. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر اثرا قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا على الاحاسيس والمشاعر اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا على العظام اطره يا ربنا على العظام وعلى الدم اطره يا ربنا اطره يا ربنا على العقل والادراك والذهن اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا هذا الحسد جر الى سحر عظيم جر الى حقد دفين. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. يريدون زوال النعم يريدون زوال النعم يريدون زوال الحكم يريدون زوال الألفة والمحبة بينها بين زوجها يريدون عذابا عذابا ونكالا وامراضا واوراما لها ولزوجها وذريتها. اللهم اطره يا ربنا هذا الحسد الشديد بل تحسدوننا بل تحسدوننا اطره يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا مفرقة على الطلاق والشقاق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق اطره على الامراض والادواء اطره على الخمول والكسل اطره يا ربنا اطره على الضعف على الضعف على الضعف والخور على الضعف والخور. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا يزلزل الجسد اللهم اطره يا ربنا يدمر النفسية اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا يذهب الغنى يورث الفقر يورث الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأمراض. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بل تحسدوننا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره هذا الحسد الشديد هذا الحسد الشديد اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من الأم وزوجها وأولادها، من الحاضر والغائب، من الذكر والأنثى، من المقيم والمسافر يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم أبلغهم يا ربنا فضل هذه الرقية يا ربنا ونفعها يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، وعم بنفعها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، إنك على ذلك قدير. بسم الله، بسم الله، يرقي الأمة والأبى بسم الله، أرقي الزوجة وزوجها والذرية بسم الله، بسم الله، يرقي نفسي وإياكم بسم الله، ومن وراءنا من أهلنا وذرية ومن أحبنا وأحببناه بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقيكما وأرقي البيت، البيت، البيت، البيت من حسد فيه، من حسد فيه، من حسد فيه، بسم الله، بسم الله، اللهم اذهب يا ربنا حسدا، حسدا، حسدا في البيت، في البيت، وأشباحا، وأشباحا، وأشباحا، وسكانا ظالمين مرسولين بأسعار عظيمة، بأحساد شديدة، وبأنفس خبيثة، اللهم اخرج الأنفس، اللهم اخرج الأنفس إلى الأجساد يا ربنا ومن البيوت، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج الأنفس الحسودة، الحقودة، الظلومة، الطاغية، الباغية، المعتدية، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم اخرجها يا ربنا، واخرج يا ربنا آثارها وعقادها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، واخرج يا ربنا آثارها وعقادها، اخرجها يا ربنا، واخرج آثارها وعقادها وضرها وضرها وضرها وضرها، اللهم اخرجها واخرج اثارها وعقدها وضرها يا ربنا، يا ربنا، وعقدها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، كن ولينا يا ربنا، تولى يا ربنا امرنا، نعوذ بك يا ربنا من شر حاسد اذا حسد، نعوذ بك يا ربنا من شر حاسد اذا حسد، نعوذ بك يا ربنا من شر الحاسد اذا حسد، نعوذ بك يا ربنا من شر الحاسد إذا حسد، نعوذ بك يا ربنا من شر الحاسد إذا حسد، نعوذ بك يا ربنا من شر الحاسد إذا حسد، أعيذك بالله العظيم من شر الحاسد إذا حسد، من شر حاسد حسدك أنت وزوجك وذريتك ومسكنك، وما آتاكم الله وما أعطاكم الله وما وهبكم الله وما أنعم عليكم الله به، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم أطل يا رب هذا الحسد، أطره يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء، أطره يا ربنا على النظارة والشياكة، اللهم أطره يا ربنا على رتبة عالية، اللهم أطل هذا الحسد الشديد حسدا شديدا عليها لأجل زوجها، على زوجها لأجلها، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على التوفيق والنجاح، على التوفيق والنجاح، على التوفيق والنجاح، على التوفيق والنجاح، اللهم أطره يا ربنا على السداد وعلى التيسير، اللهم أطره يا ربنا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بسم الله، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطره فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطره يا ربنا كالثياب على أجسادهم، اللهم أطره يا ربنا واخلعه يا ربنا منه، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا كالظلة عليهم، اللهم أطره واقشعه يا ربنا وأذهبه وأذله يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا كظلهم لهم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا وارزقهم وارزقنا أجمعين نورا، نورا من نورك يا نور السماوات والأرض يا ربنا، به تذهب عنا الأحساد والأسحار وآثار العيون والأنفس يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، اللهم أطله على الأوجاع والآلام والأسقام وعلى ضر، اللهم أطله يا ربنا من مرض في مرض، من مرض في مرض، اللهم أطله يا ربنا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، اللهم اطره يا ربنا في الام، في الام، في الام قويا عظيما شديدا، اثر على زوجها واولادها، اللهم اطره يا ربنا على الحرارة، على حرارة، على حرارة، على حرارة وبرودة، وعلى الآلام والأوجاع والخمول والكسل، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، يمرض الجسد، يمرض يطيب الجسد. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. يورث للولد، يورث للولد، يورث للولد. اللهم أطره يا ربنا. يؤثر في المسكن، يؤثر في المسكن، يؤثر في المسكن. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر هذا الحسد. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. يجر لسحر عظيم وحقد جفين. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر هذا الحسد. اللهم أطره يا ربنا. يورث نظرة، يورث عينا، يورث عينا ونظرة، عينا ونظرة، عينا ونظرة. قوية حادة حارة قاتلة قاضية. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا الحسد الشديد. يورث، يورث ويقضي بنظرة، بنظرة وعين، وعين حاسدة حاقدة حارة حارة حادة قاتلة قاضية. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. يغلي، يغلي في صدر الحاسد، يغلي في صدر الحاسد. اثر على المحسود، اثر على المحسود. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، كوني بردا، كوني بردا، كوني بردا. اللهم اذهبه من صدر الحاسد، اللهم اذهبه من قلب الحاسد، اللهم اذهبه من عين الحاسد، اللهم اذهبه من فكر الحاسد، اللهم اذهبه من نفس الحاسد. اللهم اذهبه يا ربنا، اللهم اذهبه يا ربنا. اذهب اثره، اذهب اثره يا ربنا، اذهب اثره يا ربنا من جسد المحسود والمحسودة. اذهبه يا ربنا، اذهب اثره من جسد المحسود والمحسودة. اللهم اذهبه يا ربنا، اللهم اذهبه يا ربنا من عقل المحسود والمحسودة. اللهم اذهبه يا ربنا من نظر المحسود والمحسودة، ومن سمع المحسود والمحسودة، ومن قوة المحسود والمحسودة يا ربنا، ومن ذكاء المحسود والمحسودة، ومن جمال المحسود والمحسودة، ومن قوة المحسود والمحسودة. اللهم اطره يا ربنا من غنى المحسود والمحسودة. اللهم اذهبه يا ربنا، اللهم اذهب هذا الحسد الشديد الحار. يغلي، يشوي، يغلي. اللهم اذهبه يا ربنا، اللهم اذهبه يا ربنا، اللهم اذهبه يا ربنا من بين الزوجين، من بين الزوجين، من بين الزوجين. كالنار بينهما، كالنار بينهما، كالنار بينهما، على عصبية وعلى غضب. اللهم اذهبه يا ربنا، اللهم اذهبه يا ربنا من بين الزوجين والذرية. اللهم اذهبه على العصبية وعلى النفرة وعلى إرادة التفريق وعلى طلاق وشقاق وعلى عدم وفاق. أم يحسدون الناس؟ بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. بسم الله. يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار، يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفئها الله، اطفئها الله. اطفئ يا ربنا نار الحاسد، اطفئ يا ربنا نار الحاسد، اطفئ يا ربنا نار الحاسد، اطفئ يا ربنا نار الحاسد. اطفئها، اطفئها، اطفئها يا ربنا من المحسود والمحسودة، اطفئها يا ربنا من المحسود والمحسودة. الله اكبر. بسم الله. اطفئها، اطفئها، اطفئها، أطفئها. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفئها الله. اللهم اطفئ يا ربنا نار، نار الحاسد، نار الحاسدة، الحاسدة، الحاسدة، الحاسدة، الحاسدة، الحاسدة. اطفئ يا ربنا نار الحاسد، نار الحاسد، نار الحاسد، من نفسه، من نظره، من عينه يا ربنا، يا ربنا، من قلبه، من قلبه الحسود الحقود. يا الله، يا الله، اطفئها، اطفئها، اطفئها، اطفئها، اطفئها، اطفئها منه يا ربنا على المحسود والمحسودة. اطفئها يا ربنا من المحسود والمحسودة. اللهم اطفئها، اللهم اطفئها، اللهم اطفئها، اللهم اطفئها يا ربنا، يا ربنا. اطفئها، اطفئها يا ربنا، اطفئها يا ربنا، اطفئها يا ربنا. على، على تفريق، على مرض، على تعطيل، على خيالات، على اوهام، على هلوسه، على وسوسه، على الام، على اوجاع، على ضيق الصدر، على الهم والغم. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. اللهم اذهبها، اللهم اطفئها، اطفئها، اطفئها. تغلي، تغلي، تشوي، تشوي، تكوي، تكوي، تكوي. اللهم اذهبها، اللهم اطفئها، اللهم تتصرف فيها يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت. اللهم اطفئها اللهم اطفئها اللهم اطفئها اللهم اطفئها اللهم اطفئها اللهم اطفئها اللهم اطفئها اللهم اطفئها من الوالد والولد اللهم اطفئها من الوالد والولد اللهم اطفئها من الوالد والولد اللهم اطفئها يا ربنا من المسكن من المسكن ومن المركب ومن المركب. اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا بحرمك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم اذهب الحسد اللهم اذهب الحسد يا ربنا من بينهم وعليهم وفيهم. اللهم اذهبه يا ربنا اللهم يا ربنا اطفئه اللهم اطفئ يا ربنا نار الحسد اللهم اطفئ يا ربنا نار الحاسد من بينهم من بينهم من بينهم منهم ومن بينهم ومن عليهم ومن بيتهم يا رب العالمين. بسم الله يا نار يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا كوني بردا كوني بردا كوني بردا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. يا نار كوني بردا كوني بردا كوني بردا الله اكبر كوني بردا كوني بردا الله اكبر كوني بردا كوني بردا كوني بردا كوني بردا كوني بردا كوني بردا كوني بردا كوني بردا وسلاما كوني بردا كوني بردا وسلاما كوني بردا كوني بردا كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله بل تحسدوننا بل بل تحسدوننا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله. يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فصبر جميل والله المستعان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الراس على العقل على الإدراك على الذهن على الدماغ. بسم الله على الذاكرة على السمع على البصر على النطق على الجمال على الجمال على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليكم بسم الله بسم الله عليكم. والله يحرسكم والله يحفظكم والله يكلؤكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله. يرقي الأم الأم الأم. بسم الله بسم الله. يرقي الأب الأب الأب. بسم الله. يرقي الذرية الذرية الذرية الذرية الذرية. الحاضرة والغائبة المقيمة والمسافر الحاضرة والغائبة الذكر والأنثى. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي المحسود بسم الله بسم الله. يرقي المسحور بسم الله بسم الله. يرقي المحسود والمعيون بسم الله. يرقي المسحورة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بل تحسدوننا بل تحسدوننا. ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله أكبر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله أكبر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله أكبر. بسم الله أطفأها الله أطفأها الله اطفئ يا ربنا نار الحاسد، نار الحاسد، نارا في المحسودة، في المحسودة، في المحسودة، في المحسودة، نارا نارا نارا نارا نارا يا الله يا الله، اطفئها اطفئها اطفئها اطفئها اطفئها من قلبه وقلبها يا ربنا، ومن صده وصدها، ومن بطنه وبطنها يا ربنا يا ربنا، وفي الجلد وفي الجلد يا ربنا، في الاطراف وفي الاطراف وفي الاطراف، وفي الدم وفي الدم وفي الدمع العصبية العصبية النرفزة، وعلى غضب شديد وعلى غضب شديد، وتوتر وتوتر وتوتر، على إغلاق العقل عند الغضب، وعلى إغلاق العقل عند الغضب. اللهم أطل هذا الأثر، اللهم أطله على الطلاق، على الشقاق يا ربنا يا ربنا، وعلى عدم الوفاق يا ربنا، وعلى الآلام وعلى الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. بل تحسدوننا، أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. بسم الله. ولا يهيق المكر السيء إلا بأهل. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذا الحسد على الشياكة، على الأناقة، وعلى ما أتيت يا ربنا من نعمة، وعلى علو رتبة ومكانه، ومكانه على علو رتبة ومكانه. بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله. قالها الحاسدة قالها الحاسدة قالتها الحاسدة قالتها الحاسدة قالتها الحاسدة. فبرأ المحسود والمحسودة، فبرأوا بإذنك يا ربنا، فشوفوا بإذنك يا ربنا، فذهب حسدهم، فذهب الحسد منهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك في هذه اللحظة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه اللحظة وهذه الساعة. بسم الله بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بل تحسدوننا فتبارك الله فتبارك الله. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فتبارك الله. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. فتبارك الله وكبره تكبيرا. فتبارك الله فكبره تكبيرا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أطفئ يا ربنا نار الحسد نار الحسد نار الحقد نار الحسد نار الحقد. أطفئه يا ربنا أطفئه يا ربنا والحظ والنصيب يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر يا ربنا من العقل والإدراك يا ربنا من الذهن يا ربنا من الدماغ يا ربنا من القوة يا ربنا من السمع والبصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الزوج والزوجة يا ربنا من الزوج والزوجة يا ربنا من الذرية. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله. أطفئ يا ربنا نار الحسد من من من صدر من صدر الحاسد من صدر الحاسد يا ربنا من صدر الحاسد يا ربنا. بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالقضاء والقدر بالإيمان باليقين باليقين يا ربنا يا ربنا. أو بموته وقتله يا ربنا أو بموته وقتله يا ربنا أو بموته وقتله يا ربنا. يا الله يا ربنا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفئها يا ربنا. أطفئ يا ربنا نار الحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. من أعين الحاسدين من أعين الحاسدين يا ربنا. بالرضا بالرضا بما قسمته يا ربنا أو بقتلهم يا ربنا أو بقتلهم يا ربنا أو بعمى بعمى لأعينهم يا ربنا أو بالعمى لأعينهم يا ربنا أو بالعمى لأعينهم يا ربنا. بسم الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. يا ربنا يا ربنا نار الحسد نار الحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من نفسي من نفسي الحاسد من نفسي الحاسد من نفسي الحاسد الحسود الحقود يا ربنا يا ربنا بالإيمان بالإيمان والرضا والتسليم يا ربنا يا ربنا بما قضيته وبما حكمته وبنعمك يا ربنا على غيره على غيره على غيره أو بقتله يا ربنا أو بموته يا ربنا أو بقتله يا ربنا أو بقتله يا ربنا أو بموته يا ربنا أو بقتله يا ربنا يا الله يا الله شفاء يا ربنا المحسود والمحسودة الآن يا ربنا في هذا المجلس يا ربنا وفي كل مجلس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الوالد والوالدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وذرية أجمعين ومنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله فتبارك الله الله أكبر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذلك يوم الخروج يا ربنا يا ربنا أخرج الحسد يا ربنا يا ربنا من المحسود والمحسودة يا ربنا من من من الوالد والوالدة يا ربنا من الذرية أجمعين. اللهم أخرج يا ربنا الحسد منهم يا ربنا أخرج يا ربنا الحسد أخرج الحسد من أجسادهم يا ربنا من عقولهم يا ربنا من الذكاء والعبقرية ومن الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة. اللهم أخرج الحسد يا ربنا من الرتبة من الرتبة العالية يا ربنا أخرج الحسد الحسد الحسد من الجمال والكمال والبهاء والنضارة ومن رجولته ومن رجولته ومن أنوثة فيها ومن أنوثتها. اللهم أخرج الحسد الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة. أخرج يا ربنا الحسد الحسد الشديد يا ربنا يا ربنا من نعمك عليهم من نعمك عليهم يا ربنا. اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد يا ربنا من الذكاء والعبقرية يا ربنا من القوة والنشاط والحيوية. اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد ذلك يوم الخروج فهل إلى خروج من سبيل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ثم السبيل يسره. أخرج يا ربنا الحسد ثم السبيل يسره. أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد يا ربنا من الرأس. أخرج يا ربنا الحسد من الرأس من الرأس يا ربنا من العقل الرزين يا ربنا من الفكر السديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد من الفكر السديد يا ربنا من العقل الرزين. أخرج يا ربنا الحسد من الأبي والأم من الأبي والأم. أخرج يا ربنا الحسد الموروثة أخرج يا ربنا الحسد الموروثة أخرج يا ربنا حسدا في المسكنة أخرج يا ربنا حسدا حسدا في المسكنة في المسكنة. أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا أخرج يا ربنا حسدا يا ربنا في المسجد في المسجد يا ربنا في الشركة يا ربنا يا ربنا في العمل وفي العمل. أخرج يا ربنا الحسد الحسد أخرجه يا ربنا أخرج يا ربنا الحسد يا ربنا من القوة من القوة والنشاط يا ربنا من الحيوية. أخرج يا ربنا الحسد الشديد يا ربنا من الوالد والولد من الوالد والولد أكبر. أخرج يا ربنا الحسد بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد بل تحسدوننا فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله فتبارك الله بل تحسدوننا. أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد فهل إلى خروج من سبيل ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى. اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحقد اللهم أخرج العقد اللهم أخرج الحسد يا ربنا من القلب يا ربنا من الصدر يا ربنا من الرأس يا ربنا من السمع يا ربنا من البصر يا ربنا من الخلق يا ربنا من الأخلاق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الأرزاق. أخرج يا ربنا الحسد من الرزق يا ربنا من الرزق من الرزق من الرزق يا ربنا من الرزق يا ربنا من فضلك يا ربنا يا ربنا من رحمتك بنا يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا الحسد الحسد على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة والعفة والعفة والعفة والشرف والكرامة والعفة والعفة والعفة والشرف والكرامة. أخرج يا ربنا الحسد الشديدة أخرج يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد حوه القلب أرعب القلب يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا الحسد ضيق الصدر ضيق الصدر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من الدم من الدم من الدم من الدم والعظم والمفصل اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا الحسد من الاحاسيس والمشاعر اخرجه يا ربنا الحسد اخرجه يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر اخرجه يا ربنا من الزوجين اخرجه يا ربنا الحسد اخرجه يا ربنا الحسد اخرجه يا ربنا الحسد اخرجه يا ربنا الحاسد اخرجه يا ربنا الموصل بالحسد اخرجه يا ربنا من القثار الظهر من الكتيف من الكتيف من الكتيف اخرجه يا ربنا من الكتيف اخرجه يا ربنا من العمود الفقري من العمود الفقري اخرجه يا ربنا الحسد الحسد الحسد اخرجه يا ربنا من القوه والنشاط والحيويه اللهم اخرج الحسد الحسد الحسد يا ربنا اخرج يا ربنا من الزوجين من الزوجين والذريه من الزوجين والذريه الله اكبر اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اخرج منها اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اخرج منها اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج من الجسد اللهم اخرج من الجسد اللهم اخرج من العقل اللهم اخرج يا ربنا من السمع والبصر اللهم اخرج من الادراك اللهم اخرج من الذاكره اللهم اخرج يا ربنا من القوه اللهم اخرج من الحيويه اللهم اخرج يا ربنا من الزوجه اللهم اخرج من الزوجه اللهم اخرج من الذريه اللهم اخرج من المسكن اللهم اخرج يا ربنا الحسد اخرج منا واخرج من خرج الصدقة واخرج من خرج الصدقة واخرج من خرج الصدقة اخرج يا ربنا الحاسد اخرج منها اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العقادة اخرج يا ربنا العقادة اخرج يا ربنا العقادة حسدية حسدية عقد حسدية تعقدت تعقدت تعقدت في العقل في العقل في النفسية في النفسية تعقدت في الجسد في الجسد على الألم والأوجاع وعلى الأمراض والأدواء تعقدت تعقدت على التفريق على التفريق بين الزوجين تعقدت على العصبية على الذرية تعقدت على الغضب على الغضب على الغضب اللهم اخرجها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا واخرجها اخرج منا اخرجني من خرج الصدقة اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرج يا ربنا هذه العقادة يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الحاسد الحاسد كان مسجونا كان مسجونا اخرج يا ربنا الحاسد الحاسد الساكت اخرج يا ربنا الحاسد الساكت الساكت ماردا وعفريتا كان مسجونا كان مسجونا كان مسجونا كان مسجونا في الجسد رغما عنها اللهم اخرجه يا ربنا اخرجني من السجن يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا خادم العين اخرج يا ربنا الحاسد اخرج موكل بالحسد والعين والعين والسحر اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجني من السجن اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الساكن اخرجهم من القلب اخرجهم من القلب اخرجهم من الجوف اخرجهم من الفرج اخرجهم من رحمها اخرجهم من القفا اخرجهم من الظهر اخرجهم من الراس اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الزوجه اخرج يا ربنا الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد والحاسد اخرجهم يا ربنا اخرجها مارد وعفريته اخرجهم يا ربنا اخرجها اخرج ملكا ملكا من ملوك الجن اخرج يا ربنا سلطانا من سلاطين الجن وفرعون من فراعنة الجن اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد والحاسد اخرج يا ربنا الحسد يا ربنا يا ربنا الان ينفض الجسد الان ينفض الجسد الان ينفض الجسد يا ربنا يا ربنا ويخرج الحسد ويخرج الحسد بحولك وقوتك يا ربنا يا واحد يا صمد الان يا ربنا الان الان ينفض الجسد الان ينفض الجسد الان ينفض الجسد الان ينفض الجسد الان ينفض الجسد الان ينفض الخلق الان يا ربنا ينفض الخلق يا ربنا والجسد يا ربنا والفعل يا ربنا والقوه يا ربنا والحيويه يا ربنا ويخرج ويخرج الحسد ويخرج الحاسد والحسد فيخرج الحاسد والحسد بحولك وقوتك يا واحد يا صمد بسم الله واخرجني مخرج صدقه اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني من خرج صدقه واخرجني من خرج صدقه واخرجني من خرج صدقه واخرجني مخرج صدقه بسم الله واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج يا ربنا الحسد يا مولانا اخرج يا ربنا الحسد والحاسد اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الحسد والحاسد اخرج يا ربنا اخرج من الام والاب ومن الذرية يا ربنا من الحاضر والغائب يا ربنا يا ربنا من الحاضر والغائب من الذكر والانثى يا مولانا اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرج الحسد الحسد الحسد المفرق المفرق المفرق اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا